الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك عمرو بن يحيى بن سعيد. لعنة الله عليهم غلمة. فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال الحافظ بن حجر عليه رحمة الله: قوله سمعت صادقا مصدوق تقدم بيانه في كتاب القدر، والمراد به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد وقع في رواية عبد الصمد المذكور أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الأخرى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله هلكت أمتي في رواية المكي هلاك أمتي، وهو المطابق لما في الترجمة، وفي رواية عبد الصمد هلاك هذه الأمة. والمراد بالأمة هنا أهل ذلك العصر ومن قاربهم، لا جميع الأمة إلى يوم القيامة. لا يمنع أن يكون شيء من ذلك مستمر، فكثير من الفتن يتقدمها الغلمان، وآخرها الثورة الشبابية. هذه ارحل كلها شباب، كلها الشباب هم الذين أثاروا هذه الفتن. وأيضا في الفتن الدعوية تجد المتحمسين لها شباب، حتى أن الكبار يبقون وراء الجدران ويقول: احكموا يا طلبة العلم، احكموا يا طلبة العلم. والآخر يقول: يا طلبة العلم ابطحوه، اخبطوه. الفتن حاصلة فيه، يعني الشباب يبرزون في كثير من الفتن، وإذا لم يكن كل شيء بأيديهم لهم صولة وجولة في إثارة الفتن، له الصولة والجولة في إثارة الفتن. أحسن الله نعم الوكيل. قوله على يدي غلمة كذا للأكثر بالتثنية يدي، وللسرخس والكشميهن على أيدي بصيغة الجمع. قال ابن بطال جاء المراد بالهلاك مبينا في حديث آخر لأبي هريرة أخرجه علي بن معبد وابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه أعوذ بالله من إمارة الصبيان. قالوا وما إمارة الصبيان؟ قال إن أطعتموهم هلكتم أي في دينكم، وإن عصيتموهم أهلكوكم. والله الشباب هكذا، الفتن التي يحيكها الشباب إن أطعتهم عصيت الله، وإن خالفتهم آذوك. إن أطعتموهم هلكتم أي في دينكم، وإن عصيتموهم أهلكوكم أي في دنياكم بإزهاق النفس أو بإذهاب المال أو بهما. وفي رواية ابن أبي شيبة أن أبا هريرة كان يمشي في السوق ويقول اللهم لا تدركني سنة 60 ولا إمارة الصبيان. وفي هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة كان في سنة 60، وهو كذلك، فإن يزيد بن معاوية استخلف فيها وبقي إلى سنة 64 فمات، ثم ولي بعده معاوية ومات بعد أشهر. وهذه الروايات تخصص رواية أبي زرعة عن أبي هريرة الماضية في علامات النبوة بلفظ يهلك الناس هذا الحي من قريش، وأن المراد بعض قريش وهم الأحداث منهم لا كلهم، والمراد أنهم يهلكون الناس بسبب طلبهم الملك. وأما قوله لو أن الناس اعتزلوهم محذوف الجواب، تقديره لكان أولى بهم، والمراد باعتزالهم ألا يداخلوهم ولا يقاتلوا معهم ويفروا بدينهم من الفتن. ويحتمل أن يكون المراد لو للتبني، فلا يحتاج إلى تقدير جواب. ويؤخذ من هذا الحديث استحباب هجران البلدة التي يقع فيها إظهار المعصية، فإنها سبب وقوع الفتن التي ينشأ عنها عموم الهلاك. قال ابن وهب عن مالك تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارا، وقد صنع ذلك جماعة من السلف، ولا يلزم أن يكون الخروج منها بقصد الهجرة، لا يلزم أن يكون الخروج منها بقصد الهجرة، لكن تخرج بناء على أنك تصنع هكذا حتى يفرجها الله، حتى تستطيع أن ترجع إليها لو يسر الله لك. نعم. قوله فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت، في رواية الإسماعيلي من بني فلان وبني فلان لقلت. وكأن أبا هريرة كان يعرف أسماءهم، وكان ذلك من الجواب الذي لم يحدث به. وقد وتقدمت الإشارة إليه في كتاب العلم. وتقدم هناك قوله لو حدثت به لقطعتم هذا البلعوم. قوله فكنت أخرج مع جدي، قائل ذلك عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو، وجده سعيد بن عمرو، وكان مع أبيه لما غلب على الشام، ثم لما قتل تحول سعيد بن عمرو إلى الكوفة فسكن إلى أن مات. قوله فإذا رآهم غلمانا أحداثا هذا يقوي الاحتمال الماضي، وأن المراد أولاد من استخلف منهم. وأما تردده في أيهم المراد بحديث أبي هريرة فمن جهة كون أبي هريرة لم يفصح بأسمائهم، والذي يظهر أن المذكورين من جملتهم وأن أولهم يزيد كما دل عليه قول أبي هريرة رأس الستين، وإمارة الصبيان فإنه يزيد كان فإن يزيد كان غالبا كان غالبا ينتزع الشيوخ من إمارة البلدان الكبار ويوليها الأصاغر من أقاربه، وهكذا أي شخص يريد التسلط يبعد الكبار ويولي الصغار ليستطيع السيطرة عليهم، لأنه ما يستطيع أن يسيطر على الكبار. قال فإن يزيد كان غالبا ينتزع الشيوخ من إمارة البلدان الكبار ويوليها الأصاغر من أقاربه، وقوله قلنا أنت أعلم القائل له ذلك أولاده وأتباعه ممن سمع منه ذلك، وهذا مشعر بأن هذا القول صدر منه في أواخر دولة بني مروان، بحيث يمكن عمرو بن يحيى أن يسمع منه ذلك. وقد ذكر ابن عساكر أن سعيد بن عمرو هذا بقي إلى أن وفد على الوليد بن يزيد بن عبد الملك، وذلك قبل 300، ووقع في رواية الإسماعيلي أن بين تحديث عمرو بن يحيى بذلك وسماعه له من جده 70 سنة. قال ابن بطال وفي هذا الحديث أيضا حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار. نعم. لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم ولم يأمرهم بالخروج عليهم، مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم، فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين. قال تنبيه يتعجب من لعن مروان الغلمة المذكورين، مع أن الظاهر أنهم من ولده، فكان الله تعالى أجرى ذلك على لسانه ليكون أشد في الحجة عليهم لعلهم يتعظون. وقد وردت أحاديث في لعن الحكم والد مروان وما ولد، أخرجها الطبراني وغيره، غالبها فيه مقال وبعضها جيد، ولعل المراد تخصيص الغلمة المذكورين بذلك. انتهى. الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. يقول السائل امرأة قتلت هرة وبعد أن قتلتها لا تستطيع النوم، كلما ذهبت لتنام ترى الهرة أمامها، فما هو الحل؟ هذا هو عاقبة الظلم، هذا من عواقب الظلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة النار، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. نعم. فكان قتلها للهرة حبسا سببا لدخول النار، فهذه المرأة التي قتلت الهرة عليها أن تستغفر الله عز وجل وتتوب إلى الله وتعمل من الخيرات ما قدرت من صدقة وصيام وبر وأعمال صالحة، وتكثر من الاستغفار ولا تعود لمثل هذا الذنب. الناس بعض الناس يتركون أمتعتهم مهملة ثم يقولون أذان القطط والكلاب. احكم بيتك واحكم غرفك بالإغلاق وما سيحصل شيء بإذن الله، وإذا حصل فنادر. على كل حال نحن نعتبر هذا رحمة بهذه المرأة، أن الله عز وجل نبهها بهذا الذي يحصل لها لتتوب إلى الله. بعض الناس يقتل بني آدم ولا يحصل له هذا، نعم ربما يكون في عنقه عدة قتلى وما يفكر هذا التفكير، وهذه أيقظها الله عز وجل بهذا الذي يحصل لها، فعليها أن تبادر بالتوبة والاستغفار. إلى هنا بارك الله فيكم.